بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذه الحصة الرابعة ولا الثالثة؟ أكيد كأنها الرابعة. طيب، نحن لا نزال مع الوحدة الموضوعية للسورة. سنأخذ تصورا عاما، يعني في دوما، لكن مركزا اليوم، ونأخذ نماذج تطبيقية إن شاء الله. بعد أن تحدثنا عن الوحدة الموضوعية للسورة، وقلنا بأن السورة قد تلتقي أو تتفق في موضوع محدد، موضوع يجمع كل تلك الآيات، وقد يصعب علينا اكتشاف هذا الموضوع، فلنذهب إلى جانب آخر. ما هو؟ هو الغرض أو المقصد العام لهذه السورة، وقد لا نقف عليه، فعلى الأقل نقف على الوحدة التي تربط بين أجزاء السورة عموما من موضوعات بارزة في السورة. يعني الاجتهاد في الكشف عن هذا الأمر يقتضي ويتطلب جهدا في هذا الأمر. في نص الشاطبي سأقرأه، يقول الشاطبي: الكلام المنظوم فيه تارة يكون واحدا بكل اعتبار، يعني تحدث عن القرآن خاصة النص القرآني، يكون واحدا بكل اعتبار، بمعنى أنه أنزل في قضية واحدة طالت أو قصرت. معناه لاحظوا، قضية واحدة يعني موضوع واحد، وعليه أكثر صور المفصل أو المفصل، وتارة يكون متعددا في الاعتبار، عليه يكون موضوع واحد، بمعنى أنه أنزل في قضايا متعددة كسورة البقرة وآل عمران والنساء، وقرأ باسم ربك. هذا فيه جزئين في السورة، صحيح؟ جزء أول من أوائل ما نزل، وأشباهها. ولا علينا، أنزلت السورة بكمالها دفعة واحدة، أم أنزلت شيئا بعد شيء. يذكر هذا الكلام ويذكر كلاما آخر، يعني هذا يبين أن السور، ليس كل السور يمكن أن نقف أو يمكن أن تكون لها وحدة في الموضوع. لا، بعض المحطات يقول مساقات تختلف. سلام الله. ورا هذا روان، شوفوا لك تاع البارح، تاع البارح هنا اسمه قرارات ولا مسكين. ايه خلينا نسلي في البصر، شوف هو البارح سمي هذا. خلاص دينا في بالك. يقول: المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل، وهذا معلوم في علوم المعاني، علم المعاني والبيان. فالذي يكون على بال من المستمع والمتفاهم والالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها، لا ينظر في أولها دون آخرها. وعيد عبارة: فالذي يكون على بال من المستمع والمتفاهم والالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال. معنى هذا الكلام، نحن نقرأ آية القرآن أو نقرأ آية سورة، لا نقرأ آية سورة مجزأة وننظر إليها كل، بل ينبغي أن ننظر إليها مع مقارنة أولها مع آخرها وأجزائها وما اقتضاه الحال فيها. لا ينظر في أولها دون آخرها، ولا في آخرها دون أولها. فإن القضية، يعني القضية التي تعالجها السورة، وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض، وإن اشتملت على جزئيات تفريعات فهي مترابطة ينظر ببعض، لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد. فلا محيص للمتفاهم عن رد آخر الكلام على أوله وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف. فإن فرق النظر في أجزائه فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده. يعني عبارة الشاطبي شيء من مضغوطة نوعا ما، مفهومها ينبغي من أراد أن يفهم كلام الله، من أراد أن يقف على مقاصد القرآن، مقصد تلك السورة، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يقرأ السورة ويقارن ويرد أولها إلى آخرها وآخرها إلى أولها، لأنها تتناول قضية واحدة. الذي لا ينظر إلى هذا فإنه سيفوته مقصد تلك السورة. طيب، هذا كلام الشاطبي. ذكرنا فيما مضى أيضا يعني جهود سابقة في هذا المجال، من الأمثلة، من أراد أن يرجع إلى هذه الأمثلة، لدينا الرازي في سورة فصلت قام بدراسة للوحدة الموضوعية والترابط بين الآيات بشكل واضح، ابن تيمية في سورة الإخلاص، ابن القيم في سورة العنكبوت، الشاطبي في سورة المؤمنون، هذه كلها اجتهادات وضربوا أمثلة في هذا المجال. المشدالي البجائي هذا جزائري وهو شيخ البقاعي، ومنه أخذ البقاعي هذا النمط من دراسة الصور، البقاعي أيضا السيوطي في هذا الجانب، ثم معاصرين ذكرناه فيما مضى. طيب، كيف نصل إلى الوحدة الموضوعية؟ لدينا ست خطوات. الخطوة الأولى معرفة ظروف نزول السورة. ظروف نزول السورة. الخطوة الثانية قراءة السورة من أولها إلى آخرها لتقسيمها إلى أجزاء. يعني القراءة هذه ماذا ينتج عنها؟ تقسيمها إلى مقاطع كبرى وأجزاء. ثالثاً ملاحظة الروابط والتناسب بين تلك المقاطع وبين الموضوعات التي تناولتها، الروابط والتناسب. رابعاً اكتشاف الموضوع الأساس أو المقصد إن شئتم، في الموضوع في المقصد. اثنين. طيب، رابعا، خامسا الربط بين مقاطع الصورة، يعني كأننا نعيد الآن النظر إلى الصورة من خلال ماذا؟ خلال الموضوع الذي جاءت لأجله أو المقصد الذي جاءت لأجله أيضا. ثم سادسا تفسير السورة بطريقة تكشف عن الوحدة الموضوعية. هذه المحطات الستة والخطوات الستة. طيب نبدأ بالخطوة الأولى وهي ظروف نزول السورة. ظروف نزول السورة ليست كل سور القرآن تحتاج إلى هذه الخطوة. لماذا؟ لأنه ليست كل سورة وليست كل آية فيها سبب نزول معروف يعني. طيب لكن هذه الخطوة نحتاجها فعلا في السور التي لها تعلق بأسباب النزول. أعطيكم مثال حتى نفهم هذا الأمر جيدا. سورة الحجرات التي درسناها في فصل في السنة الماضية، لو لم نعرف ما وقع في البدايات من أسباب النزول، لو لم نعرف بأن هذه السورة نزلت في عام الوفود، كان فيه مسلمين يعني نشأوا منذ زمان في هذه البيئة الإسلامية ومسلمون جدد، لو لم نميز بين هذا وهذا ولم نفهم هذا الظرف في ذلك الحين فلن نستطيع أن نميز بين أساليب السورة، الآيات التي تخاطب السابقين في الإسلام والآيات التي تخاطب الحديث عهد بالإسلام، خاصة في أوائل السورة. نجد أوائل السورة صنف من الناس تقول لهم لا ترفعوا وإلا تحبط أعمالكم هكذا، وصنف تقول لهم رفعتم أصواتكم وكان الأحسن بكم أن تصبروا. هذا ما حدث مع حجرات. لاحظوا، لو لم نعرف سبب النزول، لو لم نعرف ذلك يعني في تلك الفترة ماذا وقع بالضبط، لما استطعنا أن نستوعب أبعاد الصورة فنصل إلى عمق تلك. ثم من ناحية أخرى، القرآن الكريم هو إخراج كتاب نزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهو كان يعطي حلولاً لمشكلات الناس في واقعه، كأنه يضع الدواء في موضع الداء. نحن الآن كيف نفهم هذا الدواء إذا لم نعرف الداء وموطن الداء؟ واضح المقاربة حتى نفهم هذا الجانب. فنحن نحتاج إلى هذا الأمر حتى بالنسبة للآيات التي وقع فيها التدرج، مثلاً الخمر، مثلاً حفظ العرض مثلاً، فهذا يحتاج حقيقة إلى أن نعرف الظروف العامة حتى ننزل كل شيء في موضعه المناسب. حتى بالنسبة للسوابق، ما معنى السوابق؟ آتي مثلاً إلى موضوع سورة القيامة، تحدثت عن الجزاء. سؤال الآخرة، هل هي السورة الأولى التي تحدثت عن الآخرة أو سبقتها سور؟ ما رأيكم؟ لديكم معلومة أم لا؟ نعم؟ سورة القيامة، نعم سورة القيامة هي رقم 30 نزولا، سبقتها سور. نعم سبقتها سورة المرسلات، سورة الهمزة. هذا السؤال، ما الذي ميزها عن غيرها الآن؟ إلى حد ما ليست كلها أيضا جزئيا يعني. كلامنا هنا معرفتنا بما نزل قبل يعيننا أيضا في فهم حيثيات جديدة ما يتعلق بذلك الموضوع. ما الجديد بعبارتنا في سورة القيامة جاءت به دون غيرها من السور في موضوع الجزاء؟ فواضح هذا الكلام. الخطوة الأولى مهمة جدا. الخطوة الثانية هي قراءة السورة مرة واثنتان وثلاثة. نقرأ السورة، ما هو هدفنا؟ وتقسيم السورة، معرفة الأجزاء الكبرى للسورة. هذا شبيه بماذا؟ شبيه بأخذ سورة من فوق. ما معنى سورة من فوق؟ آتي للكلية مثلا سورة علوية، ماذا يظهر لي في هذه الكلية؟ الطوابق، يظهر لي القاعات الكبرى، يظهر لي الإدارة أين هي، هكذا أرسم كأنني أرسم مخططا عاما لي. لماذا؟ للكلية وللسورة، للسورة أيضا. نحن نتحدث عن السورة، فنفس الشيء هذا يعني لما تعرف على هذا يعينني الآن على البحث عن الروابط ويعينني على الربط بين تلك الآيات. أعتذر. السلام عليكم دكتور يوسف. هذه المرحلة الثانية وهي قراءة السورة وتحديد المحطات الكبرى للسورة والموضوعات الكبرى للسورة. تأتي المحطة الثالثة وهي ملاحظة الروابط والتناسب، وهنا بالضبط سنستعمل وسائل متعددة ذكرناها في الحصة الماضية ننصص عليها فقط. أول شيء من خلال تعامل كثير من أهل الاختصاص مع سور القرآن نجد بأن كل سورة لها مقدمة وخاتمة ومتن، متن يعني أصل الموضوع أو يعني تفصيل الموضوع، مدخل سورة وخاتمة السورة وتفصيل هذا الموضوع. سنأتي على ذكر هذا الأمر أيضا إن شاء الله. نعم، هذا من خلال استقراء نسبة معتبرة جدا من الصور وجدنا بهذا الشكل، يعني هذا ألام لأن قد تغيب، يعني ليس استقراء تاما ولكن لنضعها في الحسبان. أعطيكم مثال في سورة آل عمران، مدخل سورة آل عمران أين تنتهي المقدمة؟ من يحفظ سورة آل عمران؟ نعم، تنتهي المقدمة في قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يبدأ الآن تفصيل الموضوع، زين للناس حب الشهوات والنساء والبنين، ويتحدث عن النصارى الذين تحدث عنهم في آيات محكمات وأخرى متشابهات، وحديث عن النصارى خاصة. ثم قد كان لكم آية في فئتين التقتا، وهو حديث عن غزوة أحد في الجزء الثاني من السورة وينتهي، يعني تحدث عموما هكذا، يحتاج شيء من التمثيل أكثر. هذا هل بالضرورة تكون هذا في صور القصار؟ ليس بالضرورة، ولكن هي مؤشر، هذه الوسيلة من الوسائل تعيننا، ليس بالضرورة أن نجد ذلك. طيب، من تلك الوسائل نعم تكرار بعض الجمل، ذكرنا هذا أيضا فيما مضى، في ربكما تكذبان، وين يومين مكذبين، ما وقع في سورة الشعراء وغيرها، ذلك التكرار ينبه على وجود رابط. في بعض الأحيان تكرر أسلوب، وهو أفرأيت مثلا، كذبت، هذا التكرار يشير أنه في شيء. لماذا وقع هذا التكرار، يعني هذا الأسلوب بهذا الشكل في الصورة؟ كذلك التكرار مفردة واحدة تتكرر، تذكر مرة اثنين ثلاثة. من الجوانب أو الوسائل التي تعيننا في الكشف عن هذا الأمر أيضا الفاصلة القرآنية. ما معنى الفاصلة؟ ما معنى الفاصلة؟ فاصل آية، يعني نهاية الآية، لو نسموها فاصلة هروبا من السجع حتى لا يقال في القرآن سجع، وإلا فإن فهمنا مفهوم السجع فهو سجع باختصاره. فهذه الفاصلة تأتي مجموع آيات تنتهي بالنون مثلا أو الدال أو الراء، ثم تتغير الفاصلة. تغير الفاصلة هذا يوحي بشيء، قد يكون بالضبط، قد يكون، فنحن يعني هذا تتبع هذه الفاصل. وحتى بالنسبة للأسلوب ذكرت الأسلوب قبل قليل، والسجع الحقيقة ليس متعلقا بالفاصل فقط فاصلة، وإنما السجع متعلق بالميزان، نفس الوزن يعني، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. لاحظوا هذا يعني لقرب القرآن إلى الشعر، وما هو بشعر، القرآن ليس بشعر وليس بنثر، القرآن وسط هو قرآن، أحسن وصف هو قرآن للقرآن. فهذه الفاصلة أيضا لها دلالات وسنقف على بعض منها إن شاء الله. كذلك التقابل، قد ذكرنا التقابل الحصة الماضية، تقابل مهم جدا يكشف عن كثير من الحيثيات والتدقيقات في هذا الموضوع. طيب أيضا ما نجد في الآيات من تعليل، ما معنى تعليل؟ هو الجواب عن سؤال لماذا؟ لماذا؟ ما الحكمة أو ما السبب؟ لماذا؟ فتأتي بعض الآيات وتجيب عن كأنه في سؤال يطرح فيأتي الجواب. التعليل مثلا التأصيل، تذكر آية ويأتي ما بعدها من استدلال يؤسس لتلك المعلومة. التفريع يذكر لنا قاعدة ثم يأتي تفريع، كل هذه تدخل ضمن أساليب القرآن. التمثيل، ذكر أمثلة مثل أول ثاني والثالث، في بعض الأحيان نقف على أمثلة، يعني الإنسان الغافل الذي لا يقف على أو لا يبحث عن الروابط يقف عند الأمثلة، لا يفهم بأن هذه أمثلة لشيء قبلها ثم ينتقل الموضوع إلى شيء آخر، لا نقف عند تلك الأمثلة، ليست مقصودة لذاتها تلك الأمثلة، يراد المشابه، يراد الضد، التنبيه بالوعد والوعيد والخير والشر وغيرها من الأساليب، كل هذه الأمور تعيننا. من الجوانب أيضا اللغوية الروابط اللغوية، وهي حروف العطف، الواو والفاء وثم، كذلك الاستئناف، كذلك أسماء الإشارة، أسماء الإشارة مهمة جدا، سنأتي على مثال أيضا نذكر هذا الجانب بإذن الله. أحسن شيء نأخذ مثال حتى نفهم هذا الأمر. طيب سنأخذ إن شاء الله المثال بعد قليل. يأتي الآن بعد من خلال تلك الروابط، ملاحظة تلك الروابط تعيننا أو توقفنا على مقاربة الموضوع الأساس الذي تدور في فلك هذه الصورة. فإذا حددنا، استطعنا أن نحدده من خلال الربط بين تلك الموضوعات، بين ملاحظة تلك الأجزاء الكبرى، ننتقل الآن بمجرد تحديد الموضوع، فماذا نفعل؟ نعيد الآن قراءة الصورة مرة أخرى، لكن مع ملاحظة ذلك الموضوع. فنبدأ الآن نكشف عن روابط بين مقاطع الصور، ويمكننا أن نقسم الصورة في ذلك الحين إلى مقدمة ومتن وخاتمة وغيرها من التقسيمات، يعني حين الآن نكتشف روابط جديدة. في الأخير ماذا نفعل؟ نعيد تفسير الصورة، لكن ليس تفسيرا تحليليا، ليس تفصيل كل آية، وإنما أذكر الصورة من خلال الروابط بين تلك الآيات وما يخدم ذلك الموضوع. طيب هذه المحطات الكبرى سنحاول أن نأخذ نماذج. أول نموذج نأخذه هو سورة ماذا؟ ذاريات، الملك، سورة الملك. افتحوا المصاحف إذا كانت لديكم مصاحف. سورة الملك تبدأ السورة بماذا؟ تبارك الذي وهو على كل شيء قدير. هذه تبارك، لاحظوا بعد ذلك الآن ماذا نجد عنده؟ الذي الذي، لاحظوا الذي اسم موصول، هذا هو الرابط من الروابط، فيصبح الآن تبارك الذي خلق الموت والحياة، تبارك الذي خلق السبع سماوات طباقا، فهم تبارك، فهم الرابط، ثم في هذا الكلام الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسن. لاحظوا هذا، هذا لا يعني ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وما بعد، فارجع البصر، ماذا نسميه؟ شرح، شرح ايضا، اعطونا اسم اخر، لا يعني نحن نبحث عن وحده موضوعيه صحيح؟ تعليل. لا تعليل. تعليل يمكن، يمكن تعليل نعم، لكن ماذا نسميه نحن؟ تفصيل، يمكن نسمي اسم اخر، نسميه في الدراسات اللغويه الاستطراد، معنى استطراد يعني ليس زياده، ليس زياده في القران، لا زائده في القران، وانما ماذا؟ زيادة في الشرح والتوضيح، ثم يعني تحقيق بعض المقاصد الجزئية، ونحن نمضي مع الموضوع الأساسي للسورة، كأنه نحن نقول في بعض الأحيان نحن نقدم مادة علمية، أقول بين قوسين سأذكر لكم كذا وكذا الآن، تلاحظون هذا الكلام؟ هذا استطراد خارج الموضوع، بين قوسين يعني يمكن أن نحذفه، تلاحظون؟ لكن لأنه يحقق مقصدا من المقاصد الجزئية ليس الموضوع الأصلي للمحاضرة، فأنا أذكره استطرادا ثم أرجع إلى الموضوع. بعض الطلبة ماذا يفعل؟ يبقى في الاستطراد، معقول هذا الكلام؟ لا، نفس الشيء بالنسبة لي السورة، هو الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر كرتين ينقلب اليك، هل ترى الفطور؟ فارجع البصر هل ترى الفطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. المثال ما ترى في خلق الرحمن، فارجع البصر، هو كما ذكر وتعليل، يعني الدليل على انه لا تفاوت في خلق الرحمن كذا، حتى يعني جرب هذا، هذه التجربة، فهو في أصله ليس ضمن الموضوع الأصلي الذي تحدث عنه، سأزيدها تفصيل إن شاء الله. طيب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هنا لاحظوا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، عذاب السعير، لاحظوا هنا انجر الحديث عن السماوات الى السماء الدنيا، فتحدث عن خلق السماوات وانتقل إلى تزيين السماء الدنيا، ثم انتقل من تزيين السماء الدنيا الحكمة من ذلك جعلناها رجوما للشياطين إلى ماذا؟ ماذا نسمي هذا اعتدنا؟ الوعيد أو الجزاء، الجزاء واضح؟ واعتدنا لهم عذاب السعير، نفس الشيء يأتي الآن التوسع إن صح التعبير، وللذين كفروا وهو شبيهين بالشياطين هنا، وللذين كفروا عذاب جهنم وبئس المصير. طيب، ما الرابط بين هذا وهذا؟ الجزاء الشياطين الذين كفروا عذاب فهو الجزاء. تلاحظون نحن يعني في نفس السياق، لكن أين الذي والذي انتقل من شيء إلى شيء؟ سيرجع إلى هذا الأمر. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل وكنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم أن أصحاب السعير. لاحظوا هذا التفصيل، تفصيل صحيح. ما علاقته بالموضوع؟ سؤالنا ما هو الموضوع ابتداء؟ لم نحدد بعد. فهو حديث عن أصحاب جهنم وأنهم جزاؤهم وأنهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ركزوا في شيء. نعم. أصحاب السعير هم عذاب جهنم شاهدون عذاب السعير. جميل، كرر عذاب السعير صحيح؟ تكرار، والتكرار رابط أيضا. فهو يتحدث عن هذا التكرار رائع في القرآن، يعني يجعلك تسترسل مع الموضوع دون أن ففي عذاب السعير أصحاب السعير. طيب بالتاء بعد أولا ماذا يذكر؟ الضد، التقابل. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. سؤال، ما هو مغفرة وأجر كبير مقابل لي اعتدنا لهم عذاب السعير؟ ويخشون ربهم مقابل هؤلاء الذين لم يكونوا يسمعون ولا يعقل. لكن لو نسأل سؤال هنا، لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى انتقل من الخلق إلى التزيل إلى العذاب ثم ذكر هؤلاء وهؤلاء؟ استرسال يعني، ما المقصد منه؟ جميل، فكأن هذا الكلام تفصيل للخلق يعني الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهؤلاء يخشون ربهم بالغيب أحسنوا عملا، وهؤلاء لم يحسنوا فكانوا من أصحاب السعير. فكأن هذا الكلام كله متعلق بهذا صحيح؟ نواصل. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. سؤال، من هو هذا هنا؟ ارجع إلى من؟ على الذي. على الذي، نعم على الذي. لاحظوا الضمائر مهمة جدا تربط. وهنا الآن نستنتج شيئا ما مهم جدا في هذا الموضوع. ما هو؟ نعم، تبارك من الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الآن من تمام ملكه سبحانه وتعالى ماذا؟ علمه بذات الصدور. نعم، من تمام ملكه تحكمه في خلقه إلى درجة أنه يعلم ما في صدوره. نفس الشيء هنا، من تمام ملكه سبحانه وتعالى أنه يعذب ويجازي. نعم، وهي محطة بارزة. هذه المحطة ذكرت في سورة الفاتحة، ملك يوم الدين، وهي هذه. تلاحظون؟ فكأننا نفصل هذه الملك والقدرة على الحقيقة وعلى كل شيء قدير. فيأتي الآن تبارك من هو المالك والقادر. ما دلالة ملكه ملكه لمحطة الموت ومحطة الحياة، قدرته على خلق سبع سماوات على التزيين وعلى الجزاء، وهكذا نواصل. إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي نواصل، هو الذي لاحظوا الذي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. معنى الذلول مذلل، ذلول هي مذللة، عطونا مبسوطة خاضعة، جميل، للتصرف خضوع. وإذا جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من؟ من؟ الذي يرجع إلى الذي إلى الذي بيده الملك. هذا بالضبط ما نفصل قضية الملك، أنه هو الذي ذلل الأرض وهو الذي يثير الأرض، إن صحت هذه العبارة. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي من على تمر تضطرب، جميل، مرع تضطرب تهتز تحرك، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فهذا الآن سؤال، من الذي يتحكم في الأرض أن تمر؟ هذا الآن من مظاهر ملك الله وقدرته، أنه يتحكم ويذلل الأرض رغم أنها ماذا؟ في أصل الأرض هل هي متحركة أو ثابتة؟ متحركة. متحركة الأرض أكيد؟ متأكدة؟ لن أجادلك في هذا الأمر تماما، نتحدث عن الآن الأرض هذه تدور حول نفسها، انسي الشمس تدور حول نفسها، بالنسبة لي تدور حول نفسها، الأرض الأرض الأرض لولا الجبال، لولا الجبال لكانت متآكلة متحركة في جوف الأرض، قشرة الأرض، قشرة شط الأرض التي نحن عليها الآن، نحن ثابتون ومرتاحون ومطمئنون، بعضنا يكفر بربه. هذه الأرض تحت هذه القشرة كله يميد، يميد بعبارة القرآن تمور وتميد. ما الذي يثبت هذه القشرة؟ تثبتها الجبال. فالأصل في الأرض أنها متحركة، وإنما القشرة العلوية هذه ثبتت بماذا؟ بفعل الجبال، بإلقاء الله لتلك الجبال. لذلك نفهم منه أن الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يزيل شيء من الثبات ماذا يحدث؟ تضطرب. نعم، فالأصل فيها الاضطراب. لاحظوا، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا، كلمة ذلولا الأصل أنها هائجة، ذلل حيوان عكسه هائج، هذا ذلل الأرض الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة؟ ما من حاصبة؟ طيب نرجع هذه الآن، أين الحديث عن السماء؟ زينا سماء الدنيا. هذه نعم سبع سماوات والتزيين بالضبط، نعم جعلناها رجوما للشياطين. ما معنى رجوم الشياطين؟ ماذا؟ بماذا ترجم الشياطين؟ بالشوب، صحيح؟ تلك الشوب إذا سقطت تسقط على الإنسان أيضا فتكون كسفة، إن صحت هذه العبارة، لا أقف عند الشوب، لكن في إشارة إلى هذا. فمقصودنا هذا الكلام ماذا؟ الملك، الملك القدير من تمام قدرته أنه ذلل الأرض، لكن هذا التذليل تذليل لمن أطاعه، يعني رحمة بكم، ويمكن أن يخسف بكم الأرض في طرفة عيب. هذا المقصود الآية، وهذا يظهر تمام ملك الله بهذه الأرض ولهذه السماء. كذلك ذكرنا سماء من في السماء أن يرسل بكم الأرض أمنتم السماء يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. طيب لاحظوا النذير والنكير، يعني من كذب فإنه سيعاقبه الله سبحانه وتعالى، فإن لم يعاقبه في الدنيا فإنه سينال نصيبه في الآخرة. لوط أولم يعوا إلى الطير فوق صافات ويقبضن ما يمسكهن الطير إلا الرحمة إنه في كل شيء بصير. سؤال، لاحظوا ما يمسكهن دليل على قدرة ما يمسكهن الرحمن إنه في كل شيء بصير. أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمة. سؤال، من يواجه الرحمة؟ من يقدر على مواجهة الرحمة؟ لا، وهذا بتمام قدرته وملكه أنه مالك لهذا الحياة. لذلك فإن كان لديكم جنود ينصرونكم بدون الرحمة فلا دهم، لا هو المقصود الآية. أما هو جند لك هذا ينصركم بدون الرحمة إن الكافرون إلا في غرور. لماذا؟ لأنهم يواجهون الملكة بماذا؟ بلا شيء. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك ماذا أمسك له؟ الذي فمن محطات ملك الله وقدرته ماذا؟ أنه يرزق ملكه للرزق، أنه يتحكم فيه الرزق أيضا، يبسط رزقه للإشاء لنفسك أستظلج في عطوين وفق. أفما يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو من هو هنا؟ الذي هنا الذي قل هو الذي أنشأ وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما قل هو الذي ذرأكم من الأرض وإليه تحشرون. يقول وإليه، لاحظوا كلمة إليه، من هنا إليه؟ من تمام تحكم الله سبحانه وتعالى وملكه أن الخلق يرجع إليه. لاحظوا محطات واضحة في الصورة تبين لنا بأن الموضوع الأساسي الصورة ما هو؟ هو ملك الله قدرته. لا، ملك الله الملك ينتج عنه التصرف، ينتج عنه التحكم. فسنعيد إحصاء. وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هنا استطراد لو تلاحظون، وإليه تحشرون فذكر الآن متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وإنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفى سيئت وجوه الذين كفروا كل هذا الذي كنت فيه تدعوا. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذابك؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ طيب لو تلاحظون الأسلوب في الصورة تنوع، جاء تبارك ثم الذي والذي ثم جاء بطريقة أخرى وهو الاستفهام او التحدي، ترجع البصر هل ترى من خطوب، ثم ياتي بعد ذلك اسروا قولكم او اجهروا به. ويرجى الان هنا الان ياتي الاسلوب بطريقه اخرى، قال هو المالك. طيب هل انتم تملكون شيئا؟ لا شيء. انتم تظنون بانكم ثابتون في هذه الحياه، هل الارض هذه ثابته تحت اقدامكم؟ والسماء التي ترونها ثابته، هل هي ثابته فوقكم؟ سؤال، من يتحكم فيها؟ لاحظوا هذه الاسئله. بعد ذلك يتحدى، امن هذا الذي هو جند لكم، هكذا الايه، امن هذا الذي يرزقكم الرزق. بعد ذلك ياتي في الاخير، ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. معين، من يجيب؟ وسؤال صحيح، الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. طيب تلاحظون الصوره، سؤال عام، نحن نقرا الصوره، كثير منا يقرا الصوره، عموم الناس يحفظون الصوره الى حد ما، صحيح؟ سؤال، هل ركز من يقرا الصوره على موضوع الصوره؟ او يقرا ايات وينهي ويدخل في صوره نون والقلم ووسط، هذا ما يحدث، صحيح؟ سؤال، هل ركزنا في هذه المحطات الموضوع الاصلي؟ الموضوع الاصلي هو الملك، تبارك الملك القدير، الموضوع الاصلي للصوره، والصوره تنوع لنا من مشاهد ملك الله الى درجه انه ماذا؟ تملا قلوبنا ماذا؟ هيبه وخشيه من الله وتعظيما لله. لو نتتبع التحكم في لحظة الموت ولحظة الحياة، التحكم في القلب، قلب السماوات، التحكم في الجزاء نواصل، التحكم في الأرض والسماء نواصل، التحكم في الطير، وهنا تحكم رحمة تعليم سيكون تواصل، ماذا هنا؟ النصرة قوة النصرة، أعطونا اسم آخر، النصرة، الأمن، القوة، إيصال الخير، إيصال الخير. أعطونا الآية، بداية الآية، أمن هذا الذي هو جند لكم كذا ينصركم من دون الرحمن، النصرة يعني عناية، لا الآية ليست عناية، الآية تتحدى، الآية تتحدى الناس، تقول لهم يعني هل في آية أخرى أو تنتصرون أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون. نعم. طيب إذا تلقى النصرة لا إشكال، هنا الرزق، صحيح؟ هنا ماذا؟ الهداية حقيقة، لعلكم السمع والبصر والأفئدة، ثم بعد ذلك البعث، كما يجير الكثير من عذاب الأليف والرحمن، وهنا فكم هي محطات التي ذكرت في السورة؟ لاحظوا، الموت والحياة، الخلق، الأرض والسماء، الجزاء، الطير، النصرة، الرزق، الهداية، البعث، والماء. لو نجمعها مرة أخرى فنبدأ بأول محطة هي الحياة، لحظة الخلق، نعم. ثانيا خلق السماوات والأرض وتثبيت الأرض وتثبيت السماء. ثالثا الرزق. رابعا الماء، هو أقرب شيء يحتاجه الإنسان. خامسا الهداية. سادسا النصرة. أيضا سابعا البعث. ثامنا الموت. ثامنا البعث. الجزاء. فلاحظوا الصورة كم تعدد من محطات التحكم والملك. لذلك ماذا يقول الإنسان في الأخير؟ فمن يأتيكم لا ليس بلاء، إنما نعم بلاء يكون في سؤال نفي يعني. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم، من هو؟ هو الله. طيب هو الجواب في لما نتتبع كل هذه سنعيد فنقول تبارك الذي بيده، هذا هو الجواب، تبارك الذي بيده الملك. طيب هذا نموذج نعرف يعني، طبقنا بعضا من التقنيات، لكن في جوانب كثيره يمكننا ان نطبقها. نعم ليس هذا جواب دقيق يعني، لكن أريد أن أوجه الاهتمام لشيء آخر. لاحظوا نحن نؤمن بأن الله قدير، نؤمن بأن الله هو الملك. السؤال هل نشعر بهذه المعاني ونحن نقول الله ملك الله قدير؟ بعبارة أخرى بعد أن أقرأ السورة وأتتبع هذه المحطات أكون قد استوعبت ووعيت معنى ملك الله وقدرته بشكل دقيق. فلما الإنسان يأتي ويفكر أنه لعله ينحرف أو يعصي ويتبع شهواته، ماذا يتذكر؟ يتذكر بأن الأرض يمكن أن تخسف به، أو السماء يمكن أن تسقط عليه كسف، يتذكر بأنه الماء الذي يشربه يمكن أن يغور. لاحظوا يتذكر بأن الرزق الذي هو له يمكن أن، من يتحكم في الرزق؟ تلاحظون هذه المعاني؟ هذه المعاني لا يستحضرها كثير من الناس مع أنهم يقرؤون سورة ملك. طيب ماذا نستفيد من هذا الكلام أيضا؟ استفدنا الآن أن السورة بتتبعها بالوحدة الموضوعية تعطينا ماذا؟ عمقا في الفهم. اتفقنا؟ في شيء آخر ما هو؟ نعم سأعبر عنه بتعبير آخر. أقول لأي واحد منكم دون أن يقرأ السورة اعطني أو اشرح لي أو أوضح لي كمال ملك الله وقدرته. نعم كيف سيشرح ذلك؟ لا تقرأوا السورة ها؟ كيف سيشرح ذلك؟ كيف سيتتبع ذلك؟ أولا هل سيتتبع كل هذه المحطات؟ ليس بالضرورة، بل في محطات كثيرة. ليش؟ نسينا شيء هنا، ما هو؟ تحكم في السر، صحيح؟ نعم. ربما يشعر الإنسان أنه الله ملك ويظهر ملكه يوم القيامة لا إشكال في الجزاء، لكن هل يستحضر أن الله يملك رزقه كما ذكرت الآن؟ هل يستحضر بأن الله هو الذي يوفر له الماء الذي يشربه؟ هل يستحضر أن الله هو الذي يعلم سره؟ وهذا يدخل ضمن تمام ملكه وقدرته. فأردت أن أقول أن السورة تعطي لنا طريقة في تقريب صفات الله سبحانه وتعالى، ليست طريقة العادية أو العامية أو طريقة أهل الكلام أو طريقة أهل العلوم كما ذكر طالب الفيزياء وغيرها، وإنما هي طريقة القرآن. نعم هي طريقة القرآن في عرض ماذا؟ قضية ملك الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الهدف الثالث الذي أو الرابع الذي قلت تركوه فارغا يعني لا تكتبوا فيه شيئا، ما هو؟ كيف يعرض القرآن حقائقه. نعم بعبارة أخرى التعرف على منهج القرآن بالضبط، هذا هو الكلام. سجلوه إن شئتم في العنصر الذي ذكرناه فيما مضى، قلت اتركوا فارغا صحيح؟ نعم أرجعوا إليه. التعرف على منهج القرآن في عرض قضايا، وهذا مهم جدا جدا، ونحن أحوج إلى هذا المنهج حقيقة من المنهج العام أو الذي منهج معرفي أو غيرها من المناهج، أن نتحدث بلغة أقرب إلى الإحساس وأقرب إلى الوجدان وأقرب إلى الشيء المحسوس، قريب جدا إلى الإنسان، فيمكن أن نفهمه بشكل جيد. أعرف. لاحظوا لو نزيد تعمقا في الصورة سنكتشف أشياء أخرى أيضا، لكن بمجرد كما ذكرنا هنا يستحضر الإنسان لحظة وجوده في الحياة ولحظة زواله في الحياة، ثم رزقه، ثم الماء الذي يشربه، ثم سره ونجواه، ثم الأرض التي يمشي عليها، والسماء التي تظله بعبارة، ثم يتذكر أنه لا ناصر له من الله إذا قدر الله عليه شيء هناك، فماذا ينتج في الأخير؟ وأنه هو الهادي أيضا، هداية الله سبحانه وتعالى للإنسان. فيصدق على الإنسان الذي لم يتتبع هذا أن يقول لو كنا نسمع أو نعقل، أنه فعلا كأننا لم نسمع ولم نعقل قبل قراءة هذه السورة. لا، لو تقرؤون السورة مرة أخرى ستقرؤون بطريقة أخرى تماما، ليست مثل القراءة التي ألفنا أن نقرأها، وسيزيدنا قربا أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، نأخذ نموذج آخر. المقابلة جميع، لا فيه مقابلة هنا تلاحظون، أصحاب السعير وأصحاب الجنة. نعم، مقابلة بين العمل الصالح والعمل السيء، المقابلة بين السر والنجوى، السر قولكم أو اجهروا به، المقابلة بين حال إذلال الأرض وحال مورها أيضا، تقابل هذا مهم جدا. من يمشي مكبا على وجهه ومن يمشي سويا. نعم، هذا هو الموضوع الأصلي. فيأتي الآن تتبع هذه المواضع من خلال تحديد الموضوع الأصلي. نعم. كان ممكن دكتور عاصم بين رجوم الأشياء بين رجوم الأشياء أن تصير أمين تمرسلة نعم، لأنه يعني الملك. نعم، لكن دوما يربطه الله سبحانه وتعالى هنا بشيء آخر، وهو كيف نكير، يعني كيف نكير من يعصي الله سبحانه وتعالى، فإنه معرض للعقوبة جزاء على تصرفه. لم يذكر الابتلاء لو تلاحظون هنا، ذكر في البداية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لكن بعد ذلك ذكر بأن الله رحيم، أنه يمسك الطير، وهذا ضمن رحمته وهدايته، فلم يذكر الابتلاء بمعنى ابتلاء الصالحين، ولكن ذكر العقوبة للآخر. طيب، نعم، أيضا في سؤال آخر. طيب، ناخذ صورة أخرى. نعم، نعم، ناخذ صورة القيامة، ما تبقى من اللحظات. لا بأس، نعم، يمكن كالذين ارتباط إداري الآن الذي اتصل يعني من الإدارة على أساس من لدينا اجتماع، لكن نأخذ 10 دقائق نضيف نوعا ما فيه. طيب، لديكم صورة القيامة، تبدأ الصورة بماذا؟ أقسم أو لم يقسم؟ أصلا في قراءتين، يعني لا أقسم ولا أقسم. طيب، أكثر من ذلك. نعم، لا أقسم. أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. طيب، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. طيب، لو نتتبع الصورة نحاول أن نجزيها إلى أجزاء كبرى، ماذا نجد فيها؟ ها، تتبعوا معي الصورة. نعم، أعطونا الأجزاء العامة للصورة. نعم، ذلك القسم، واحد، اثنين، ها؟ دائرة البعث. البعث بلى قادرين على أن نسوي منال. طيب وصل هذه محطة البعث يعني. ذكر علامات القيامة. بعد ذلك ذكر علامات القيامة. طيب اتحدث عن علامات يوم القيامة. بعد ذلك يوم القيامة أين الجزاء؟ ينبأ الإنسان. لكن ليس جزاء. ماذا نسميه؟ حساب. حساب. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بأن الإنسان عن نفسه بصير ولو ألقى معاذيره. بعد ذلك ماذا نسمي هذا؟ خروج تماما عن الموضوع. نحن يعني مع تأدبنا في القرآن يعني واضح. يعني سنسأل سؤال آخر، لماذا وردت هذه في هذا الموضع؟ مع أنها ترتبط بموضوعنا أم لا؟ الأصل أنها ترتبط. سؤال، ما هو الرابط بينها؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمع القرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. هذه الآية لها سبب نزول، ما هو؟ أنزل الله سبحانه وتعالى مجموعة من السور. هذه سورة القيامة هي سورة 30. شعر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ربما سينسى. فبدأ الآن كلما يقرأ جبريل كلمة كلمتين ثلاثة يكرر. يكررها الرسول صلى الله عليه وسلم. كأنه يخشى أن ينساها. فتنزل هذه الآيات لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. ما معنى قرآنه؟ لا هنا الغالب فيها الحفظ هنا الحفظ نعم فإذا قرأناه فاتبع ما معنى القرآن تراءت نعم ثم إن علينا بيان ثم يرجع إلى الموضوع كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي محطة هذه محطة الجزاء وجوه يومئذ باسرة تظن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق أي محطة هذه؟ الموت الموت نعم موت وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى هذا موت؟ تحدث عن الموت هنا؟ يذمه صحيح؟ طيب ما معناه؟ ما هو؟ نعم تعجيز ليس تعجيز نعم توبيخ العتاب طيب أيحسب الإنسان ويترك سدى ألم يكن لطفة من بني تمنى ما كان فعلقة علاقة من خلقة فسوى فجعل من الزوجين ذكرة وأنثى ماذا نسمي هذا؟ مراحل خلق الإنسان إن صح التعبير أليس ذلك بقدر على أن يحيى الموتى؟ السؤال طيب سؤالنا لماذا جاءت محطات خلق الإنسان في الأخير؟ مرتبطة بداية الأصل أن تكون في بداية السورة دلالة على مين؟ فذكر مراحل خلق الإنسان ليس لي لذاتها وإنما لإثبات بأن الله قادر على إحياء الموتى جميل طيب ألا تلاحظ أن المراحل التي ذكرت ليست مرتبة في يوم القيامة الحساب الجزاء الموت ثم بعد الموت يرجع الحياة غريب هل تبدأ بالقيامة أو بالحياة ثم الموت يأتي الموت ثم يأتي الجزاء أو يأتي القيامة ماذا بعد الموت زمنيا البعث البعث ثم الحساب ثم يأتي الجزاء تلاحظون سؤال لماذا جاء بهذا الترتيب لاحظوا هذه الأسئلة هي التي تثري أو تقربنا أكثر إلى الروابط بين هذه الآيات طيب لا أقسم بيوم القيامة نعم أين أدنى؟ الأصل لو كان الأدنى لكان الجزاء ثم الـ الـ الـ يعني لكان الموت ثم القيامة ثم البعث ثم الحساب. الحياة مع الولد هو أعظم شيء يعني مقارنة مع حياة الخلق. الخلق أول مرة طيب يكون يعني أصعب من الخلق المرة الثانية. نعم يعني كأنه يترقى. طيب والموت؟ موت. لماذا ذكر الموت بعد الجزاء؟ الأصل أن الموت يبدأ به. ممكن يبدأ. أنا أتحدث هكذا عموماً فهمون يعني الأصل في تصورنا أنه يبدأ بالموت ثم القيامة ثم الحساب البعث ثم الحساب ثم الجزاء هكذا. فلماذا بدأ بالقيامة ولم يبدأ بالموت؟ كأنه لما وصل إلى الجزاء رجع خطوات إلى الوراء. شو هو الصورة يعني غاضب ما الدليل؟ هناك من ذكر البعث فالإشكال في البعث يعني وليس الإشكال في الموت. جميل الموت حقيقة القرون. جميل نعم. طيب هذا بالنسبة لتلك المحطات. السؤال الآخر ما معنى النفس اللوامة هذه؟ ذكرت في أول السورة وانتهى. تلوم على فعل المنكر. لا إشكال. جميل أنا معك. هل ذكر هذا في السورة؟ هذا الكلام الذي تذكرينه لم يذكر في السورة. ما علاقته بالسورة؟ جزاء منكر البعث. جزاء منكر البعث. واصل العبارة. انقطاع العمل. نعم انقطاع العمل. يعني يلوم نفسه على انقطاع العمل هكذا على تفريط نفسه على شفيه شيخ. ولنا في ذلك مثلا وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبرى. لا لا لا انسى انسى نحن نتحدث عن صورة القيامة فقط. يقول الإنسان يوم أين بقي. جميل نعم. هذه بداية الإشارة الموضوع صحيح. ففيه لوم النفس على ما فرطت في جنبها في تلك المحطات. فلا صدق ولا صدق. نعم فلا صدق ولا صدق ولكن كذب وتولى. أين اللوم؟ يوم القيامة يلوم نفسه لماذا لم أتصدق ولم أصلي ولماذا كنت أتبختر وهكذا وأكذب وأتولى. نعم أيضا نعم يلوم على إعادة بس يفعل من أصحاب السعيرة أنه فرط في الخير. نعم صحيح. طيب توقفت أو اتضحت ملامح لا ليس بعد بدأت تظهر في محطة مهمة جدا الحقيقة في الصورة لها علاقة بهذه وهذه وسأرجع إليها. اللوم يعني غالبا الإنسان متى يلوم نفسه؟ إذا فعل شيء خطأ. إن فرط يعني يقدر أن يفعل. يعني هو واع بأن هذا شيء له أهمية وكذا ثم ضيع حين يلوم نفسه يعني. لكن إذا أخطأ خطأ يعني دون قصد فلا لا لوم. كيف؟ فإذا قال أنه يتبع القرآن ثم إن علينا بيان فقد بين ما هو الذي لم يتبعه. يمكن أين هذا البيان؟ في القرآن في السورة ابتداء في السورة في بيان أيضا. طيب فكروا في السورة. أنصحكم يا طلبة لا تقرأوا في المطبوعات. من أراد أن يصل إلى المعلومة غضة طرية هكذا. فليعمل فليعمل عقله، لا تقرأ مطبوع، إذا قرأت المطبوع ستجد كل شيء بارد يعني كما يقول هكذا، وتفوتك متعة الوصول إلى الجواب. السؤال هنا هل المناسبة لها علاقة في موضوعنا؟ أنها تقربنا إلى الوحدة الموضوعية للسنة. نحن نتحدث بأن الوحدة الموضوعية ليست تفسير الموضوع كما هذا. ثم هل هذا الكلام ما ذكره العلماء واتفق عليه العلماء؟ كثير من العلم ذكروا هذا الكلام وإن كانوا تفاوتوا في الكشف عنه، وسآتي بأمثلة إن شاء الله يوضح هذا الأمر أكثر. والله أعلم. طيب بالتوفيق إن شاء الله. بسم الله، إن شاء الله، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.